بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أو تقلنا أخذنا الدرس السابق ما يتعلق مراتب القدر وهي أربعة: العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق. مجموعة في بيت من الشعر: علم كتابة مولانا مشيئته، علم كتابة مولانا، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. وهي على هذا الترتيب الذي ذكرت: أولها العلم، لا يؤمن الإنسان بالقدر حتى يؤمن بالعلم بأن الله عز وجل قد علم أزلا كل ما هو كان، ثم كتب الله عز وجل ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة في اللوح المحفوظ، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص في صحيح مسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء 50,000 سنة. إذن ثم الكتابة، كتابة باللوح المحفوظ، كتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. العلم يعلم كل ما هو كائن، ليس فقط إلى قيام الساعة، كل ما هو كائن إلى قيام الساعة وبعد قيام الساعة. أما الكتابة الذي نثبته الكتابة إلى قيام الساعة كما جاء في الحديث: اكتب كل ما هو كائن، جاء قال فجر في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. دليل العلم، من يذكر الأدلة؟ أن الله عز وجل قد علم كل ما يكون. نعم، سألوك عن الساق قل إن معلم عند الله والآية الأخرى علمها عند ربي. لا، نريد أولا على العلم ما هو الخلق. كان الله بكل شيء عليم، عالم الغيب فلا يظهر على الغيب أحد، إن الله عنده علم الساعة. أعلم ما في السماوات وما في الأرض، أعلم ما تسرون وما تعلنون، أعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، آيات كثيرة، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والكتابة أيضا ذكر شيخ الإسلام بعض الأدلة وغيرها كثير. الكتابة في اللوح المحفوظ كما تقدم معنا لا تغير ولا تبدل، قد كتب كل ما هو كائن. المشيئة، دليل المشيئة، من يذكر عندك؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أيضا نعم، لو شاء الله ما أشرفوا وما شاء الله ما اقتتلوا، ظل من يشاء وهدي من يشاء، لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. أدلة كثيرة، كل الأمور تحت مشيئته، من خير أو شر كله ما يحصل إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وهل يشاء الله الشر ويخلق الشر؟ نعم، يشاءه ويخلقه، ولكنه شر إضافي بالنسبة للعبد، بالنسبة لأشياء معلومة سمي شرا نسبيا بالنسبة للعبد، بالنسبة لأمور ظاهرة، وإلا في الحقيقة فالله لا يخلق إلا خير، ولله حكمة في ذلك الشر الذي قدره، وإن سمى وإن كان شرا وقد سماه الله شرا أيضا من شر ما خلق، وأن لا ندري أشر نريد بمن في الأرض وما أراد بهم ربهم رشدا. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. لكنه قدره الله بحكمة بالغة، فهو من حيث فعل الله خير لله عز وجل في حكم بالغة، وكل أفعال الله فيها الخير، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، أي أن الله عز وجل لا ينسب إليه الشر المحض، وإن كان شرا فهو من جهة، والمصالح التي من أجلها خلق ذلك الشر تغلب على ذلك الشر، المصالح والحكم والخير. الله المستعان. والخلق بعد ذلك يشاءه ثم يخلقه. ما دليل الخلق؟ الله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء، الله خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، إلى آخره. وقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فيه دلالة على أن الخلق تابع للمشيئة، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إذن الترتيب على هذا: علم ثم كتابة ثم مشيئة ثم خلق. والمقصود بالمشيئة، المشيئة عند أهل السنة قسمان، يعني لا ما قصدت التقسيم الذي تعني شرعي وكوني، إنما المشيئة مشيئة عند الفعل، ومشيئة قديمة متعلقة بجميع ما يريد الله كونه، مشيئة قديمة. كل ما يكون هل قد أراده الله أزلا أو لا؟ قد أراده، إذن نثبت مشيئة قديمة، أو إن شئت تسميها إرادة كونية قديمة. إذن لله عز وجل مشيئة قديمة متعلقة بجميع بكل ما يحصل، كل ما يحصل قد علمه الله أزلا وشاء. وهناك مشيئة عند الفعل مقارنة للفعل، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وهذه المشيئة الثانية هي تابعة للمشيئة الأولى. وأثبت الأشاعرة المشيئة القديمة ونفوا المشيئة التي عند الفعل، ويرد عليهم قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. يقول شخص يظن أن عنده مس، فإذا ذهب إلى الراقي قال له عندك عين، أصبت بعين، أنصحك أن تقبل على الذكر بنفسك، على ذكر الله، وعلى كثرة قراءة القرآن، وعلى كثرة العبادة، الصلاة، كثرة الصلوات، جاهد نفسك بذلك، وأكثر من قراءة المعوذات، وتنفث فيها بيدك، وتمسح على جسدك، لا تبقى معلق قلبك بالقارئ الفلاني ولا القارئ الفلاني، علق قلبك بالله وأقبل على الذكر والدعاء. والشفاء سيأتي متى ما أراد الله أن يقع سيقع. يقول: ماذا امرأة متزوجة وإذا أرادت شيئا يقع، نعم يخرب أو كذا، يعني بعض الكلمات ما يعرف. قالت: كلما وجدت في مكان يحصل الدوام في ذلك المكان، كلما وجدت وكلما أرادت حاجة تخرب. هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ولعله قد حصل عندك تشاؤم وسوء ظن، لعله قد حصل عندها سوء التشاؤم وسوء الظن، وهذا مما يذهب عليها الخير. إذا ساء الظن بالله ذهب الخير، لكن تقبل متوكلة على الله، محسن الظن بالله، مستعيدة بالله من الشر، ولا تبالي، إن شاء الله يتحقق لها الخير. يقول: إذا حصل منه ماذا خروج مذي، فربما بعض الأوقات ما يخرج منه إلا في أثناء الصلاة بعد أن يتأخر عليه وبعد أن يصلي يخرج منه، يتوضأ يخرج إذا شعر بخروجه يخرج ويتوضأ ويعيد الصلاة. أن هذا نادر ليس كسلس البول. نعم. وإذا أصيب بسلس في المد يكون شيئا آخر، لكن إذا كان يتعرض له بعض الأوقات فلا، يخرج ويتوضأ. وينبغي الإنسان أن يبتعد عن أهله في وقت الصلاة، قرب وقت الصلاة، لأنه ربما سبب له شيء من ذلك، يعني ما يشعر بخروج المد سريعا بعد أن يمشي أو يبدأ بالصلاة يخرج منه. يقول: ما المقصود بالفؤاد إن السمع والبصر الفؤاد؟ كل أولئك كان عن المسؤول. الفؤاد هو القلب، وقد يطلق بالفؤاد ويراد به الجسد كاملا. يقول: رجل مغترب أعطى أخته 4 جنيهات ذهب ولم يبين هل هي هدية أم دين عندها، فلما ماتت قام أخوها بمطالبة حقه الذي أعطى أخته، فلم يجد الورثة قضاء الذهب الذي أعطى الذي أعطى خالهم لأمهم، فطلبهم بأن يبيعوا الذهب ويعطوه حقه، والذهب قد قسم بينهم، فكيف أصنعه؟ لهم منه اليمين إذا شكوا فيه، لهم منه اليمين أنه ما أعطاها هبة وهدية، أما إذا صدقوه فيطلبوا منه أن إما نعم يعيدون حقه له إذا كان موجودا، وإن كان قد أنفقوه يكون دينا عليهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.